إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنا انتهينا بعد أن بدأنا ولله الحمد والمنة بالجزء الثاني من سورة البقرة من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. انتهينا من الجزء الثاني إلى قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وهذا في شأن القبلة، وبينت ما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة، لئلا حصل تحويل القبلة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ثم بعد أن بين الله ذلك قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الآية، فالله جل وعلا بعد أن بين الحكمة من تغيير القبلة بين أن ما فعله الله عز وجل بالمؤمنين من تغيير القبلة إنما هو من رحمته تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبأمة الإسلام، ولكي لا يبقى للكفار حجة على المؤمنين، فحصل من ذلك الفضل من الله والنعمة من تحويل وتغيير القبلة. فالله بعد ذلك يقول: كما أرسلنا فيكم، أي جعلنا هذه النعمة من تحويل القبلة، كذلك أنعمنا عليكم بنعم أخرى كهذه النعمة. فمن ذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي أن الرسول وإرساله إليكم من تمام نعمة الله، كما قال هناك أو قبل الآية: ولأتم نعمتي عليكم. فمن تمام النعمة أن أرسل الرسول، ولذلك القرآن يفسر بالقرآن، بين المراد هناك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فبين الله جل وعلا ما هو ظاهر القرآن هنا، بينه بالصريح هناك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه. يقول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا. يقول مجاهد، وهو الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، في تفسيره يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت بكم فاذكروني. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، القرآن عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع من القرآن يقرن ذكره بأمرين، يقرن ذكره بالآيات، ويقرن ذكره بأنه من أنفسكم. وهذا الاقتران فيه من الفوائد ما ينبغي أن يتدبره المسلم عندما يقرأ كتاب الله. فعندما يذكر الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم. ويقول هنا رسولا منكم، وقال هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال أيضا يتلو صحفا مطهرة بعد أن قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكونوا منفكين عن الكفر حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو، لماذا؟ لأن الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر دليل نبوته ودليل صدقه، دليل الصدق ودليل النبوة وبرهانه ما جاء من الآيات. هذه الفائدة من اقتران ذكر الآيات بذكر الرسل. لذلك أيضا عندما يذكر الأنبياء والرسل تبارك وتعالى أيضا يقرن في مواضع من القرآن، يقرن بذكر الأنبياء ذكر معجزاتهم من الآيات. ولذلك قال هناك سبحانه وتعالى في سورة الزمر، قال تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. وفي ذلك يقول الله: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فذكر الأنبياء وذكر دليل صدقهم وهي الآيات. هذه الفائدة من فوائد اقتران ذكر الآية والآيات بذكر الرسول. والفائدة الثانية نبهت عليها أيضا من قبل عندما يقول منكم من أنفسهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، رسولا منكم منهم. وذلك صرح القرآن بمراد الله منه: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. إذن عندما يبين منكم فيكم منهم ليبين تبارك وتعالى أنهم يعلمون أنه صادق وأمين، وأن العلامات الدالة على صدقه قائمة بما تواتر عنه من الأخلاق والصدق، وأنه كان أمينا فما كان ليكون أمينا مع الخلق، ثم يعود ويخون ربه تبارك وتعالى. وهذا الذي فهمه واستنبطه ملك الروم كما عند البخاري في حديث ابن عباس: هل كنتم تتهمونه بشيء قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال أبو سفيان، وكان في هذا الوقت كان كافرا رضي الله عنه، قال: ما كنا نتهم. المقصود إذن أنت إذا قرأت القرآن تنتبه، كل لفظ يدل على مقصود عظيم. ولذلك قال أهل العلم من الأصوليين ومن أهل اللغة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فما دام أن الله زاد وذكر لفظا هذا اللفظ، لا بد أن تنبني عليه فائدة لولا وجوده لما كانت. وهذا من ضمن تدبر القرآن، أنك إذا دققت تجد من البراهين والإعجاز والبلاغ، بخلاف كلام البشر من الحشو ككلام الشعراء وكلام الخطباء وكلام أهل البلاغة في النثر والشعر وفي خطبهم وفي مواعظهم، ربما تجد كثيرا من الكلام لا ينبني عليه كثير فائدة. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هذا هو مقصود العلم، هذا هو مقصود العلم كما بينت فيما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الفقر، اللهم زكي نفسي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث وهو في صحيح مسلم: وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بين هنا شيئا مما يدل على تزكية النفس، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فمن تزكية النفس أن يكون علمك من العلم النافع، ومن نفس لا تشبع الطمع. إذن من تزكية النفس أن يكون الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له، ومن دعاء لا يستجاب له. قال تعالى: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هنا جاء أسلوب القرآن على طريقة المخاطبة للحاضر، ويأتي في موضع ويزكيهم ويعلمهم على صيغة الغائب، على صيغة الغائب. ولذلك تنوع سياقات القرآن وتنوع المخاطبة في القرآن، تارة بصيغة المخاطب الحاضر، وتارة بصيغة الإخبار عن الغائب، كل ذلك من تنوع أساليب القرآن، وهو أظهر في البلاغة والإعجاز. وقد ذكرت لما سأل بعض إخواني، قالوا: نجد أن القرآن يستعمل الأساليب المتنوعة في معنى واحد. فقلت وضربت مثالا، قلت: لو أن رجلا مهندسا بنى بيتا، ثم طلب من الناس أو طلب ممن تخصص في فنه أن يبني مثل هذا البيت، هل هذا يكون أبلغ وأظهر في قوته، أم أنه إذا بنى مباني عدة وكثيرة ثم لا يستطيع كثير ممن شاركه في المهنة أن يفعل فعله، فأيهما أظهر في براعته؟ كلام واضح. الثانية أنه إذا أكثر، وأما إذا بنى بناء واحدا ثم بعد ذلك قال: من يفعل هذا؟ هذا بخلاف عندما كلما يكثر من هذه الأبنية ويظهر فيها قوته، ويعجز الناس أو يعجز كثير من الناس في مهنته أن يفعلوا كفنه. هكذا القرآن، ولله المثل الأعلى. الله عندما يذكر قصة موسى مع فرعون طارة يذكرها مختصرة والنازعات غرقا، ويذكر ما يتعلق بقصة موسى مع فرعون، وتارة يتوسع كما يذكر في سورة القصص، وتارة يتوسع، وتارة يذكر نبي الله يوسف في قصة كاملة، وتارة يختصرها ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهكذا نبي الله عيسى تارة يذكر بالطول والقصر. ذكر الإمام أبو بكر الباقلاني على للأسف على أشعرية وعلى خلاف منه لبعض عقائد أهل السنة، والله يغفر لنا وله، ألف كتابا وسماه إعجاز القرآن، وبين أن القرآن يأتي بالصيغ المختلفة في المعنى الواحد لكي يكون أبلغ، لكي يكون أبلغ في الإعجاز. فمن العرب من كان يبرع في القصيدة القصيرة، ومنهم من يبرع في المتوسطة، ومنهم من يبرع في القصائد الطويلة. فأتى القرآن في سياقاته على نحو ما كان يعتاده العرب، فتارة يقتصر يختصر يتوسط يطيل، كل ذلك ويتحدى كل ذلك ويعجز الله كل ذلك، ويكون الخلق على عجز تام من أن يأتوا بسورة كالقرآن مع تنوع السياقات بحيث يكون أبلغ في الإعجاز وإظهار بلاغة القرآن. كذلك والتقديم والتأخير، ربما قدم ربما أخر، ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم ويزكيهم، كل ذلك من أساليب تنوع القرآن واختلافات السياق ليكون مبينا للعربي تمام عجزهم. قال تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة، سبق الكلام عن الحكمة وما يتعلق بكلام المفسرين فيها، وكلامهم دائر أن الحكمة هي السنة، أن الحكمة وضع الأمور في مواضعها وفهم الدين بالفقه الصحيح. قال تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون من أمر الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذا مسلم، وهذا لفظ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه البخاري من طريق عبد الله بن زيد بن عاصم، قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. قال كلما قال شيئا فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المنة من الله ورسوله على المؤمنين. قال الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، كنا جئتنا مطرودا ونحن نصرناك، وجئتنا تستنصر بنا ونصرناك، لماذا لا تجيبون؟ لماذا لا تقول هذا وهو من حقكم؟ لكنهم كانوا رضي الله عنهم غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنة لله والمنة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا منة لأحد على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لو شئتم قلتم كذا وكذا، قلتم جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس البثار. الشعار ما يكون من داخل وأدنى وأقرب إلى الجلد، والبثار ما يكون فوق ذلك، أي أنتم أقرب إلي من غيركم. فلما كنتم مؤمنين موقنين لم أعطكم من متاع الدنيا، وأعطيت من أتألف قلبه لهدايته. الأنصار شعار والناس بثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا مما يتناسب مع قوله تعالى في ذكر فضل نبيه على المؤمنين: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفيه أصل أن الأصل في العبادة أن تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن أن العلم في أمر الدين إنما يتلقى عنه. ولذلك قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد كان الشيخ ابن عثيمين عندما يتعرض في دروس التفسير يكثر أن يستدل بهذه الآية على ذم التقليد، وأن يقلد الإنسان أحدا على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بعد أن ذكر الله من نعمه ما ذكر، ذكر من الأمر ما يناسب النعم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هكذا إذا أنعم الله عليك نعمة وأردت أن يحفظها الله لك وأن يديمها الله عليك، فعليك بشكر النعمة قولا وعملا. واعلم أن الله جل وعلا لا ينزع عنك النعمة أبدا ما دمت شاكرا لله عليه، بل يزيده، وذلك مصداق قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم، وهنا فاذكروني أذكركم على الحقيقة، أي أن الله يذكرك حقيقة، لأن بعضهم قد يتأول أذكركم أي أنعم عليكم وأتفضل عليكم. وقد قلت في أبواب العقيدة إن أهل السنة يثبتون الحقيقة ويثبتون لازمها، فإذا ذكرك الله حقيقة فإن من لازم ذكر الله لك أن يتبع ذلك رحمته وتوفيقه وإعانته لك. إذن أنت تثبت ما دل عليه القرآن حقيقة وتثبت أثر ولازم ذلك. وأما أهل البدع فإنهم ينفون الحقيقة ويلجؤون أن يثبتوا اللازم، وقد ينكرون الحقيقة واللازم. فلما نقول يد الله بل يداه مبسوطتان، هذه الأصل في اليد الحقيقة، فلله يدان حقيقتان تليق به ليس كمثله شيء. ثم من لازم ذلك، من لازم بسط اليدين، النعم والجود والكرم. ماذا يقول أهل البدع؟ بل يداه مبسوطتان، أي ينعم، ولكنهم لا يثبتون لله يدين حقيقة. إذن انتبه، الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة الحقيقة، ولا يترك اللفظ ويزال عن حقيقته إلا بحجة وبرهان. ولذلك جاءت السنة بمثل ما جاء في القرآن من إثبات حقيقة ذكر الله لعباده إذا ذكروه. فقد أخرج البخاري في الصحيح، وهو في مسلم أيضا، واللفظ للبخاري. طبعا لست من الحفاظ، أنا أقرأ من بحثي خشية أن اللي يسمع الأشرطة يظنوني من الحفاظ العارفين، لا. فقد أخرج البخاري في الصحيح ولفظه، وكذا مسلم ولفظ البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. انظر، إن ذكرني في نفسه، أي إن ذكرت الله خاليا ذكرته في نفسي. وهذا من أعجب وأعظم الأمور لمن وفق لهذه العبادة، عبادة الذكر. لماذا؟ لأنك لو قيل لك، ولله المثل الأعلى، إن فلانا من أهل العلم أو من أهل الدين والتقوى يذكرك في مجلسه بالخير، هذا إذا كنت فقيا، وإذا كنت من أهل الدنيا وقيل لك إن الملك الفلاني يذكرك بالجميل، كم يكون في قلبك من الفرح والسرور؟ فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بالله جل وعلا، وأن تكون قريبا من الله، حتى أن الله يذكرك في نفسه. وقد استدل أهل السنة بهذا الحديث مع القرآن على إثبات أن لله نفسا تليق بجلاله ليس كمثله شيء. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وليست النفس كالنفس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وسبق الكلام على إثبات صفة الهرولة لله على الحقيقة، وقد ذكر الإمام أبو إسماعيل الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد بوب على هذا الحديث. ثم ذكر الإمام الهروي قال: باب الهرولة لله عز وجل، فهي وقف على الحقيقة على وفق ما يليق بالله. وقد أفاد وأجاد ابن تيمية في مجموع الفتاوى حول ما يتعلق باعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات عموما، وما يتعلق بهذا الحديث على وجه الخصوص، وأثبت أنه على حقيقته وظاهره على وفق ما يليق بالله تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر أن يصبر الإنسان على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. فالصبر له بابان كما جاء عن السلف والآثار، إما أن يصبر الإنسان على طاعة الله فيفعلها، وإما أن يصبر على المعصية لكي يجتنبها. والصبر يتفاوت، وكلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلما زاد الصبر كلما زاد الفضل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تمام الصبر وما هو كماله وما تمامه الذي إن اتصف به العبد فقد بلغ الغاية في كمال الصبر. فقد ثبت في صحيح البخاري وهو في مسلم أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أي كمال الصبر وتمام الصبر عند أول البلاء، لأن الإنسان إذا جاءه البلاء وجاءته الفتنة فيما يؤذيه في دنياه وجاءه الكرب، فإن الإنسان لم يصبر في البداية، أو إذا لم يصبر في البداية بعد ذلك تهون المصيبة. فهو بعد ذلك وإن صبر له أجر، لكن ليس كأجره في أول شدة البلاء والكرب. ومن هنا يتفاوت الناس في الصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو كمال الصبر وتمامه. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم، إنما الصبر، إنما الصبر أي إنما كماله وتمامه. إنما الصبر الألف واللام تشمل كمال الصبر. لا، بعد ذلك إذا صبر لكن ليس عند الصدمة الأولى، هو صبر لكن لم يأتي بالصبر تاما. واضح؟ نعم. قال: هكذا ذكر أهل العلم، وهكذا ذكر شراح البخاري في حديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى وظاهر الحديث. قال: إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يأتي هناك في سورة آل عمران ما يتعلق بالآية بزيادة بيان وإيضاح. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. تنازع المفسرون في هذا الخوف، قال بعضهم الجهاد لأن فيه خوف، وقال بعضهم من الخوف الخوف من الله. وهنا إذا كان اللفظ عاما فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل. إذا الله ذكر جنس الخوف فدخل فيه جميع أنواع الخوف، الخوف من الله والخوف مما يضر الإنسان والخوف في الجهاد والخوف إلى آخره، والخوف من أن يؤذيه ظالم، كل ذلك يدخل في هذا، لأن اللفظ العام لا يجوز أن يخص إلا بدليل ما دام أنه قد قال بعمومه بعض أهل العلم. ولنبلونكم، وأصل البلاء للشر والخير، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالبلاء يكون بالخير وكذا يكون بالشر على السواء. ولنبلونكم بشيء من الخوف، قد ذكر بعضهم قالوا قوله تعالى بشيء هذا من رحمة الله ومن رفق الله بعباده، أن البلاء يكون فيه لطف ورحمة من الله عز وجل، وأنه يكون بقدر ما يحتمل العبد، لا أن الله يأتي بالبلاء إلى حد أن يعجز الإنسان عن تحمله. ولذلك قالوا قوله بشيء من الخوف، قالوا هذا من رحمة الله بعباده. بشيء من الخوف والجوع، بشيء من الجوع، وإلا الإنسان لا يحتمل أن يعيش دهره كله أبدا في بلاء الخوف وفي بلاء الجوع، لكن ربما أصيب بجوع، بشيء من الجوع، بشيء من الخوف، يذهب الخوف، يشكر الله، يحتمل، يرفع الله البلاء سبحانه وتعالى. قال والجوع، وهنا أيضا تنازع أهل العلم، قالوا الجوع أي الجوع في رمضان، وقال بعضهم الجوع عموم الجوع، وهو الصحيح. ومن ضمن ذلك ما يصيب الإنسان من الجوع عندما يضع طعامه وشربه في رمضان. ولتكن هذه القاعدة يا إخواني على بابكم وذكركم، كل لفظ عام جاء في الكتاب والسنة وقد قال به بعض أهل العلم، فإنه لا يجوز صرف هذا العموم إلا بحجة عن الله ورسوله، ما دام أن بعض أهل العلم قالوا به. وأما النص العام الذي لم يقل به أحد من أهل العلم فهو وإن كان لفظه عاما يقيده فهم السلف ويفسره، واضح؟ نعم. لكن تنازع العلماء، منهم من أبقى العموم ومنهم من لم يبقي، فالأصل أن يبقى العموم على عمومه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، سواء جوع الصيام أو الجوع عموما في غير الصيام وفي الصيام وهو الأصح وهو ظاهر القرآن، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومما يتعلق بقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، وهنا فائدة ينبه عليها علماء الأصول، وهنا فائدة وقاعدة ينبه عليها علماء الأصول. عندما يقول علماء الأصول الأصل في الأمر الوجوب، فإن الأمر تارة يكون أمرا صريحا بصيغة افعل، وتارة يكون أمرا عن طريق الإخبار. وهذه فائدة لابد أن ينتبه إليها طالب العلم. وأعطي مثال. الله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ويقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا خبر، هذا خبر، لكن لا نزاع أنه أمر. ومعنى يتربصن يلزمهن أن يتربصن في العدة، ومعنى يرضعن أولادهن أي تؤمر المرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين. فلما كان ظاهر الخبر يدل على الأمر، فقال بعد ذلك: لمن أراد أن يتم الرضاعة. لأنه لو لم يقل لمن أراد أن يتم الرضاعة لأصبح وصار أمر الرضاعة على السنتين صار واجبا. انظر إلى بلاغة القرآن. لذلك هناك لم يذكر استثناء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا؟ لأن العدة واجبة، فلم يعلقها بالإيه؟ بالاختيار. ولما ذكر الرضاع قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن هنا عندما يقول الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هل هذا أمر صريح أن الله قال قولوا إنا لله؟ الجواب لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فأطلق النبي على الخبر المذكور بأنه أمر. ومن هنا يجب أن تنتبهوا في علم الأصول أن الأمر إما أن يكون صريحا بصيغة افعل أو افعلوا، وإما أن يكون أمرا بصيغة الخبر، وإما أن يكون أمرا بصيغة الخبر. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فاستدللنا بهذا الخبر ماذا؟ على أن الوقوف بعرفة ركن. وعندما قال في الصحيحين: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فاستدللنا بهذا الحديث اللي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، وعند أبي داود يقاتل به، على أن الجهاد منوط ومربوط بالإمام. إذن الخبر إذا جاءت صيغة الخبر فإنها تتنزل منزلة الإيه؟ منزلة الأمر. قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال تعالى: أولئك عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يذكر الله في كتابه قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فيذكر الله عز وجل أنه يصلي على عباده، أنه يصلي على عباده، كما ذكر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن أهل العلم لا نزاع بينهم أنه يجوز أن تدعو لآخر أن تقول: أسأل الله أن يصلي عليك، ولكن لا تكون على من إلا للأنبياء والرسل. فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن الشاهد قال: اللهم صل على آل فلان، لكن عندما تكون علما وشعارا إنما تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم، ونقف هنا. بارك الله فيك. نعم، سؤال يتعلق بالدرس نبدأ به، وإلا فتحنا لكم الباب في غيره. سؤال يتعلق بالدرس. نعم، نعم. جيد، هذا سؤال جيد، لكن بابه ليس الآن، يعني ليس بابه من تعلق الآيات. هل أحد له سؤال في الآيات؟ فإذا لم نجد فتحنا لكم بابا خارج الدرس. نعم، نعم، نعم. القرآن يا أخي في اعتقاد أهل السنة لفظه ومعناه من الله. القرآن كما ذكرت هنا في العقيدة الطحاوية أن أهل السنة يقولون أن القرآن كلام، أن القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، نطق وتكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل بلفظه من الله وبمعنى. واضح؟ نعم، نعم. عندما يقول الله: وقالت اليهود عزير ابن الله، عندما يخبر الله عن أقواله يخبر سبحانه وتعالى عن أقوالهم، ربما أخبر عن أقوالهم أو أخبر عن معنى أقوالهم، ولكن إذا قال الله أنهم قالوا كذا وكذا فهو يخبر عن أقوالهم حقيقة لفظا ومعنى، أي أنهم قالوا هذا. وكثير من هؤلاء لم يكونوا من العرب والله يخبر عنهم، فهو يخبر عن معنى ما تلفظوا به من الأقوال. واضح؟ ولذلك يختلف التعبير القرآني في النقل عنهم، ويلتقي في المعنى الواحد، ويختلف التعبير في اللفظ. واضح كلامي؟ عندما يذكر الله عن إبليس فيذكر الله أنه امتنع وقال كذا وكذا وكذا، يتنوع ويختلف أسلوب القرآن بحيث أن هذا المتكلم لم يتكلم باللغة العربية، فيعبر فيخبر الله عما قال باللغة العربية التي تكلم الله عز وجل بالقرآن بها حقيقة، أي باللغة العربية بالقرآن لفظا ومعنى. بعد ذلك عندما يخبر الله عن هؤلاء الأقوام يخبر عن معنى أقوالهم، أقوالهم، لأن كثيرا من هؤلاء لم يكونوا أصلا من الإيه؟ من العرب. واضح؟ نعم. تفضل. يقول الله لا يتعلم قرواتهم ما معنى القرآن بعض ولا على الأداء؟ ذكرت بارك الله فيه ما مر بنا من قبل أن صلاة الله عز وجل على العباد تتضمن معنى الخير، وهنا قرن الصلاة بالرحمة، وإذا فرق بينهما صار لكل واحدة معنى، فالصلاة أخص من الرحمة والرحمة أعم، لأن الرحمة ربما كانت الرحمة في مغفرة الذنوب أو في حصول الثواب، ربما كان العبد عاصيا فيرحمه الله، فالرحمة تأتي إما لطائع أو لعاصي، فهي أعم، بينما صلوات الله إنما هي مقابل العمل الصالح، فصلوات الله زيادة الأجر وزيادة الفضل من الله على العبد. واضح؟ ولذلك لما كانوا يأتوا بالصدقة عملوا عملا صالحا فناسب أن يصلي الله عليهم، فكان يدعو لهم. إذن الصلاة من الله أعم في الخير من الرحمة، والرحمة أخف. واضح؟ بالمعنى اللي وضحته، أن الصلاة من أعم أي أكثر خيرا، والرحمة قد يتحصلها الإنسان بطاعة وقد يتحصلها وهو عاصم فضلا من الله عليه. واضح؟ نعم. الآية وعن إيه؟ مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. السؤال، وهو سؤال جيد ومفيد، هل قال أحد من السلف أن المعية على حقيقتها، أي أن الله مع الصابرين حقيقة بذاته؟ الجواب، عندما ننظر في كلام السلف وفي كتب التفسير السلفية كتفسير مجاهد والطبري والثوري والصنعاني وتفسير ابن أبي حاتم وابن المنذر، نجد أنهم عندما يأتون إلى هذه الآية، واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المؤمنين، وأن الله إلى غير ذلك من الآية، يتكلمون عن نصرته وعن إعانته وعن توفيقه لعباده، لا يقولون إن الله معهم بذاته. الله جل وعلا فوق العرش استوى استواء يليق بجلاله، وعندما يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته، إذن الله في العلو، إن الله معنا أي بنصرته وتأييده، فقيد المعية. كذلك هناك قال لا تخافا إنني معكما، فقيد المعية، قال أسمع وأرى. إذن الله مع هؤلاء المتصفين بهذه الصفات بحسب ما دل عليه سياق القرآن، تارة يكون معهم بتوفيقه، وتارة بنصرته، وتارة بإعانته، وتارة بغير ذلك مما يدل عليه السياق. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عندما اعترض هؤلاء الجهمية الذين ينكرون علو الله فوق العرش، فقال بعضهم يذكر حجة الجهمية، يا أبا عبد الله فأين قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إذن هو معهم، فكيف تقولون أنه فوق العرش؟ فقال أبو عبد الله إنما هو العلم. اقرأ ما قبلها وما بعدها، كما يقول علماء الأصول السياق والسباق من المفسرات. ما هو ابتداء الآية؟ ابتدأها بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، وختمها بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. إذن فابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل على إلا هو معهم بماذا؟ بعلم. وهنا يتشبث أهل البدع المؤولين بصفات الله، يتشبثون بمثل هذا ليعترضوا على أهل السنة. يقولون لأهل السنة: فأنتم ها أنتم قد أولتم كتأويلنا. فهم أهل البدع يقولون: يد الله أي قدرة الله، عين الله حفظ الله، وجه الله فضل الله، استوى استولى، كل هذا كلام باطل. يقولون كذلك أنتم يا أهل السنة تؤولون، إلا هو معهم بعلمه، إن الله معنا أي بنصرته. ولا تقول إن الله معنا بده. ونحن نقول: نعم، ما أوله السلف أولناه لفهم السلف لمراد الله عز وجل، فسواء سمينا هذا تأويلا أو لم نسمه. نحن اعتقادنا أن نلزم ركب السلف، فما فسروه من كتاب الله سميناه تأويلا أو لم نسمه فنحن على ضربهم. فالسلف هم الذين تأولوا إن الله مع الصابرين أي بنصرته، إن الله معنا بحفظه وتأييده. الذين أولوا أو أثبتوا هذا التفسير هم الذين أثبتوا اليد والوجه والعين أو العينين لله عز وجل. إذن نحن على طريق السلف، لم نتناقض، لكن أنتم تناقضتم حيث أنكم وافقتم السلف إن الله مع الصابرين بنصرته مثلا، وخالفتم السلف في إثبات الصفة، فلا يلتبس عليكم الأمر. الكلام واضح؟ أي على واضح؟ أيضا طلعت قلت الأمر متعلق بالإرادة لا يكون واجبا. لا، الأمر يتعلق بالإرادة؟ لا، القرآن علقه، قال: لمن أراد، لمن أراد، فدل على أنه مخير. فإذا قلت افعل كذا إن أردت، فقولي لك إن أردت دليل على أن الأمر ليس ملزما لك. أحسن، يعني ما جبتش معضلة يعني مثلا. لا، كلام مستقيم. نحن ندين الله بأن الأضحية واجبة، وعندنا على هذا الدليل. وقد قال بعض أهل العلم: الأضحية ليست واجبة، واحتجوا بالحديث: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. قالوا: لما علق الأمر بالإرادة دل على أن الأضحية مستحبة، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم. لكن أنا لن أجيب الآن على هذا إلى أن ندرس معكم كتاب الأضاحي، ولا درسناه؟ طيب، لكن أريد أن أقول لك إن ما تقوله الآن قد قال به جمع من علمائنا، بل قال به أكثر أهل العلم، واحتجوا بأنه علق الأمر بالإرادة. أما الوجوب الذي نحن ندعيه فليس من هذا الحديث، إنما الوجوب من باب آخر، لكن ما أتيت إلا بالخير. وهذا استدلال جيد منك يا طلعت، زادك الله خيرا في الدرس يا أولاد، في الدرس. نعم. لا، هذا ليس من الدرس، بارك الله فيه، ليس من الدرس، في الدرس يا ولد، في الآيات اللي شرحت. شيخنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصمة. نعم. الرجل أصابته مصيبة وقال: إن الله وإن إليه راجعون، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمره الله تبارك وتعالى. بعد ذلك كذب ضمير، هل ذلك سبب أو دليل على أنه لم يبلغ قضاء الحج؟ الله أكبر، الله أكبر. هل قول الإنسان إن الله وإن إليه راجعون ثم ما يصيب الإنسان من الحزن، هل إصابة الحزن تدل على عدم الصبر؟ لا يا أخي، كلما زاد البلاء وكلما زاد حزن الإنسان وتجلد وصبر لله كان أجره أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده حزن وبكى ودمعت عيناه، وكان إذا اهتم وحزن أمسك بيده على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يشتد عليه الحزن حتى يعرف في وجهه شدة الحزن والألم. ولما آلى من نسائه شهرا كما في الصحيحين غضب صلى الله عليه وسلم وحزن وآل منهن شهرا لم يدخل بيته. ولما ابتليت أمنا عائشة ظلما وكذبا وزورا بالزنا اشتد عليه الأمر جدا واشتد حزنه في هذا الموضع، لا سيما عندما تأخر عنه الوحي. فشدة الحزن مع التجلد والرضا والصبر على ما ابتلي به الإنسان هذا لا يتنافى أبدا مع الصبر ومع كماله. واضح؟ بل إن الله عز وجل عندما يذكر عن أنبيائه ورسله وأحبابه من الأنبياء والرسل ما أصيبوا من شدة الحزن ومن شدة البلاء، وانظر إلى نبي الله يعقوب وهو غاية الصبر من شدة ما حزن على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وانظر إلى كمال صبره، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. فإذا اشتد الحزن والبلاء على المؤمن وتجلد وصبر واحتسب وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله فهذا من فضل الله عز وجل ومن كمال ومن تمام الصبر. هل فهمت علي؟ وهذه المعاني يعرفها ويشعر بها من عايشها عندما يشتد حزن الإنسان وهو لا يزال يلهج بالثناء على الله جل وعلا، يشعر من قوة اليقين ويشعر من قوة الإيمان ويشعر من قوة بركة فضل الله عليه ما يعجز أن يتكلم به لسانه ولكنه يستقر في قلبه. والله أعلم.